هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة في تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، لأن سيخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لحاجاتهن، إذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما كان أن يقضوا حاجاتها، زوجها وأخوها وأخوها ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض المكان للفساد فينبغي في مثل هذا تقل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكونهن مولى تخرج مهما أمكن، ولا يحتاج خروجها إلى محرم، لا يمر سفر محرم السفر.